لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أخي الحبيب، واقترب الموسم ودنا الشهر وبدأ السنة، إذا لا أريد أن أقول نفس الكلام المكرر الذي نقوله كل عام ونسمعه كل عام، إذا أريد أن أفكر مع إخواني، أن أفهم مع إخواني، أن أحاول أن أصل إلى معنى يصل بالمعنى إلى حقيقة وعمل تدفعني إلى أحبتي، تعالوا نتفق على شيء، أن ننسى كل ما بمعنى أدق. إن لا شك أن معظمنا بل كلنا بإذن الله قد صام رمضانات كثيرة من قبل، لا شك أو مضى عليه أكثر من رمضان أحسن فيه أو أساء، لا شك. انسى كل ما فات، انسى إحسانك فيما فات، وانسى إساءتك فيما فات، وادخل إلى رمضان جديد بقلب جديد، بفكر جديد، إنسان جديد. واحمد الله، اللهم بلغنا رمضان، أن بلغك رمضان. إنني أريد أن أقول مبنى مبتدأ كلامي أن البلوغ نعمة، أن البلوغ نعمة، المتفق عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رجلان كان متوافيان، كان أحدهما مجاهدا في سبيل الله، وكان في الآخر ضعف، فمات أحدهما قبل الآخر بعام، ومات الآخر فرآهما أحد الصحابة في المنام، فرأى بين الأخير والأول مسافات شاسعة في الجنة، مع أن الأول كان مجاهد، فحكي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وكيف؟ وقد صام من بعده رمضان، وصلى من بعده صلوات وزكاة. فالفضيلة أن بلوغك رمضان نعمة وحكمة من الله سبحانه وتعالى. نعمة ما أنبلغت وحكمة تضع المطيئة أمام حقيقته، فلا يكون له عند الله عذر، وتضع المحسن عند فضل الله به فيفوز ويفوز. أحبتي، إن قضية بلوغ رمضان نعمة تستحق الشكر أولا. كان من الناس صام رمضان الماضي ومات ولم يبلغ هذه الأيام، لعلك تعرف رجلا أو امرأة صام رمضان ومات. تعرف كلنا يعرف، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، كان من دعاء به إذا قام من نومه، إنت من دعاء كويس، كان من دعاء النبي إذا قام من نومه الحمد لله الذي أيقظنا بعد أن نام، الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. أنت ما كنتش نايم، أنت كنت ميت، وأحياك الله ميت. الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الله ما بارك رمضان إلا لخير يريده لك، فأين الخير لنفسك أولا؟ أول نقطة نريد أن نقف عندها أن بلوغ رمضان إيه عبد الحق؟ نعمة. أن بلوغ رمضان إيه عبد الحق؟ نعمة. تقول نعمة يا عبد الحق أن بلوغ رمضان نعمة. هل يجوز للمستمع أن يتكلم في الخطبة؟ إذا أذن له الإمام. أن بلوغ رمضان نعمة في حد ذاتها تستحق أن تشكرها بالإحسان في رمضان. قال ربه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عمرنا ما وقفنا عند كلمة والفرقان، دايما نقول نفسر الآية وإيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إيه الهدى؟ القرآن ورمضان. رمضان هدى، أن يهديك الله للصيام نعمة، للقيام نعمة، للقرآن نعمة. هذا هو الهدى وغيره ضلال. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان فرقان بين أمرين، بين طريقين، بين عبدين. فرقان طبعا، فرقان بين من يستعد للصيام وبين من يستعد للمقاهي للعزومات، بين من يستعد للمكسرات، بين من يستعد. سبحان الله، النهارده تمشي في الشارع على كباري تقرا البرنامج مسلسلات رمضان. كم مسلسل يا عم الحاج؟ كتير. منذ متى يستعد؟ من امتى يرتكب يواصل الليل النهار؟ مش هو ده الفرقان؟ شفت رمضان عند ناس ورمضان عند ناس تانية ايه؟ هدى وضلال. هدى في من يستعد لرمضان بالقرآن، يستعد. أين تفضل التراويح؟ التهافت فين؟ التهافت هيبدأ أنت في المسجد الفلاني، في المسجد العلاني، مفيش نص في رمضان، مفيش استعداد. وغيرها أراق الضلال فيسر له الله الضلال لإرادته إياك ورسول الله. تخيل من تيسير الله له بضلالته اللي ينبضوا على ضلالة دي ملايين، ده من غضب الله على الأولاد. اللهم اهدنا واهدنا، احمد الله أن بلغك رمضان وأيسرك لعبادته. من أذكار الملك الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا في حديث آخر وأذن لنا بذكره، إن ربنا يجعلك تذكره ده إذن من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله أن تذكره. فرمضان بلوغه نعمة وهو في ذاته فرقان، نفرق بين صالح ومنتهي الصلاح، بين من يريد ان يقبل يا بني الخالدين في حديث النبي اقبل فاهم اهو لم يقبل لم يرد، كانت على نفسه اكبر كذبه في حياته. ولو أردت الخروج لأعدت له عدة ولكن كره الله انبعاثه فصبته لأنه لم يريد الخروج. أحبني الله، وقفة عجيبة في معنى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي في المتفق عليه من حديث أبي هريرة كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى الصوم. حديث قدسي يقول رب العزة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي. يعني ليه يصرفها رب العزة سبحانه وتعالى على نفسه؟ طب هو كل عبادات بني آدم هي له وليته إن كان محسنا أنها لله، هو الصوم مش أنت تجزى به؟ طب ما هو لك وتصومه لله يبقى لك. ما معنى هذه الكلمه اشكاليه لسانك؟ ايه معناها؟ ماذا يوصل به؟ اذا الصوم فانه لي اي انه ليست هناك عباده، تجد المعاني تبلغ تمام الاخلاص كالصيام لانه عمل داخلي لا انت ممكن تصلي امام الناس رياء، تحك رياء، تتصدق رياء، تصبر رياء، كل الاعمال ممكن ان تتصرف اليها الرياء، لكن الصوم كيف سترائي به؟ من الممكن ان تختبئ في اي مكان تشرب لكن تجوع من الفجر الى المغرب ولا يرى احد الماء امامك ولا تشرب، هذه عباده فيها اخلاص الله. فالضبط معنى الاول لي اي انه لا ينازعها في الاخلاص عباده اخرى في اخلاص الله. ثم لي من فصائل اهل العلم في ذلك وفي كتاب اسم لطائف المعارف فيما لمواسم العالم المطالب للدرجه الحمدانيه. نتكلم عن الشهور وعن وظائف، شوف السلف كانوا ازاي بيفكروا وازاي عقولهم مستنيره. الشاهد معنى اخر الا الصوم فانه لي لذلك وانا اجزي به، اي ان كل الاعمال من 10 حسنات الى 700 ضعف إلا الصبر سيضاعف أضعافا وأضعافا بغير حساب. شوفوا أقول والكريم عندما يقول وأنا أجزي به تفهم المعنى. تخيل الكريم عندما يقول أنا سأعطي كم يعطي؟ كيف يعطي؟ أيها الأب المصير الكريم إذا أريد أن أقف مع الكون وقفة مهمة عندما يقول رسول الله كل عمل لهذا له إلا الصبر فإنه لي ولنا أجزي. كل العبادات التي تصرف لله يمكن أن ينافق بها المخلوق المخلوق اللي هي أركان الكون. انتبه معي هنا الصلاة مثلا الصلاة قيام وركوع وسجود. أما رأيت رجلا ينافق رجلا فيركع له تحت على فكرة في المغرب لما بيكون على الملك لابد أن يركع كده أمام واحد فالبناء دي إيه؟ حتى ماشيين في الركوع يعني ولا إيه؟ بل إذا رأينا بأعيننا مش من يدخل الرجل في بلادنا من يدخل على طول الرجل في خطرنا إحنا رأيناها بأعيننا. إذا من الممكن أن يدخل بمثل هذه الأمور الصلاة الزكاة إنفاق من المال. أما رأيت رجلا ينافق أحدا فينفق من ماله في رباطه شوف كده يا رب إيه ده من أكثر أنواع من أكثر أنواع النفاق المنتشرة أن ينافق إنسان الإنسان فينفق ينفق بداخله. الحج قصد بلا معظم في معناه اللغوي مررت بها من بعد 20 حجه. اما رايت رجل يسعى الى رجل يسعى اليه الى البلاد نفاقا يجي من المحافظات نفاقا الشهاده ده مش حصل ده كتب فيها شعر يعني مش فرد واحد يقول اشهد ان لا ملك الا انت ان لا عظيم الا انت ان لا مش عارف ايه الا انت. هذا في احدهم كتب شعرا قال ما جئت لا ما شاءت الاخبار انظر فانت الواحد القهار لجملة الرئيس. فكل عبادة يمكن ان تصرف لله يمكن ان ينافق بها غير الله الا الصوم. ما سمعنا ان احدا نافق احدا فصام الا الصوم عباده خالصه مميزه. لذلك من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايها الاخ المسلم الكريم ان فضيله الصيام ليس المطلوب فيها الجوع كجوع ليس المطلوب فيها الغناء عن الطعام والشهوة مدة من الوقت ليس هو المطلوب الأول ذلك ظاهر العبادة لكن المطلوب الحقيقي في رمضان الطاعة أن تتعلم أن تطيع أن يقول لك لا تأكل فلا تأكل لا تفعل فلا تفعل إن منع تمتنع إن استطعت أن تفعل أقمت الحجة على نفسك فيما بعد ذلك. أيها الأب المسلم الكريم إن قدرتك على طاعة الله درس آخر من دروس رمضان أنك تستطيع أن تطيع. نعم إن لم يصوم خمس عشرة ساعة لا يأكل ولا يشرب لأذهب ولا صلاة الجماعة خمس دقائق قال لي أسفل إنك تستطيع أن تصوم دمدان على الأرض 15 ساعة أسهل وألا تنظر إلى ما حرم الله ألا تنظر أسهل إنك تصوم أسهل ولا تسلمش ما تغشش لا تغلط لا تأكل حرام لقد أثبت لك صيام رمضان عمليا أنك تستطيع أن تطيع الله ولكنك في أحيان كثيرة نسيت ما تقدر قال ربك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فبطلوا قال ربك سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا في مؤمن مش حقيقي إن من أعظم دروس رمضان أنه يوقف المرء أمام حقيقته أمام نفسه بصدق أنك تستطيع أن تطيع الله تستطيع أن تعود إلى الله تستطيع أن تنظر ولكن غلبت عليك شكوتك واستحكمت فيك شهوتك ايها الاخ المسلم الكريم اياك ثم اياك احذر ان يضيع منك رمضان فمش المصيبه الوحيده ضياع رمضان هناك مصيبه اعظم واشد ان اذا ضاع منك رمضان فاعلم أنك عبد مخزن لا يراد له الخير لو صدق الله لوفقه ولولا أنه مخادع لما أفعله اسمع هذا الحديث وانتبه فيما رواه ابن حبان وابن خزيمة قال أمر رسول الله أن يحضروا له المنبر ثم ارتقى درجاته الثلاث وكان في كل درجة عند كل درجة يقول آمين آمين آمين ثلاث مرات كل درجة آمين فانتهى من كلامه فلما نزل قال له الصحابة يا رسول الله رأيناك تفعل شيئا ما عهدناه عليك من قبل ما كنتش كل ما تيجي تطلع من تقول آمين آمين آمين إيه القضية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا رسول الله من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله وأدخله النار قل آمين فقلت آمين يا رسول الله من أدرك والدي عند الكبر فلم يغفر له ويدخله الجنة يا محمد يا رسول الله ما ذكرت عنده فلم يصلي عليك ما تصلي عبد الملك عن نبي لا اله الا الله ما ذكرت عنده يا عبد الحاج بص لبص في ناحيه ثانيه اهو بص في ناحيه ثانيه خالص يا عبد الحاج ما تنامش في الخطبه أنا غلط في حتة ثانية يا عبد الحاج خالص بسالتي خالص واللي شبك في الناس بالخطبة وسابك ده إنسان خالي قال رسول الله قال جبريل يا رسول الله ما ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله قل آمين فقلت آمين من أخطر الأحاديث التي تسمعها. لماذا؟ الثاني لما أوفر إنها تصيب من ضيع رمضان، من ضيع الصلاة، من ضيع الصيام، من ضيع نفس السجن رمضان يضرب يؤذن الأذان انتهى الصيام، عيش حياتك. المقاصي مليانة أكثر من المساجد، الناس المسلسلات يتيجي فرق بين اللي مستني رمضان واللي مستني محمد رمضان. في فرق كبير بين الاثنين. أيها الأخ المسلم الكريم، ليست المصيبة فقط إن رمضان ضاع منا، إن الموت ضاع، إن رمضان كان مستجابا كل يوم، عتق من النبي كل يوم، من صام رمضان الإيمان واحتسب الكفر وما تقدم، من صام رمضان، من صام ليلة القدر، يا بني أخي أقبل، يا بني الشر أقبل. ليست المشكلة إن كل ضيع فقط، لكن ماذا ترى؟ أن من ضيع رمضان أكثر من ذلك أن الله أمر، حديث ده أمر من الله، أن الله أمر جبريل أن يدعو عليك، وأمر جبريل أن يطلب من رسول الله أن يؤمن على دعائه. تخيل لو في حاجة اسمها دعوة مستجابة، دعوة مستجابة نموذجية، مش الدعوة دي؟ اللي جبريل يدعو على أحد فيؤمن على دعاء رسول الله. أمال إيه الدعوة المستجابة لو في دي؟ طب لما أمر الله رسوله وأكرم ملائكته بذلك؟ ده شر عظيم أريد لمن ضيع الموت. يبقى مش المصيبة فقط إن ضاع منك رمضان، ضاع منك صيام رمضان، ضاع منك أجر رمضان، لا، ده جبريل يدعو عليك ويؤمن على دعائه رسول الله. أبعده الله، أدخله الله، قل آمين، قلت آمين. مين قال لي؟ مين يضع لنا؟ هذه قضية في منتهى الخطورة، يجب أن ينتبه لها الناس ليضيع رمضان كافة، عقوق الوالدين كافة، عقوق النبي صلى الله عليه وسلم كافة، أن يذكر أنه كان يصلي عليه، تجعل العقوق وبالموجبات أن يدعو عليك وتدخل الله. ومثلا لا يتبع السنة أشكله إيه؟ من يحارب دين رسول الله يعني ويدعي أنا لا أريد تجديد الدين، وإنما أريد تصحيح المفاهيم، وإنما أريد أن يبذل العقول مما شابها خلال من الكتب الصفراء وما إلى ذلك. انتبه، اخدع عباد الله كما شئت، لكنك لا تستطيع أن تخضع الله خيطه الغلا. يخادعون الله والذين آمنوا، قال إن أكتب القرآن أنت لتقرأ القرآن تفهم المعنى الكلمة، تتعمق تقول بين الصدور. يخادعون أنش الذين آمنوا الأول، يخادعون الله والذين آمنوا. طب تخادع مين؟ تخادع الراجل ميت أبدا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يكون في قلوبهم مرض فزادهم الله. هو ده الموفق والمخزن، الموفق والمخزن اللي رمضان بالنسبة له مسلم، شغل مسلم، فلوس مسلم، فتاة مسلم، أغاني مش مسلسلات مسلم، رمضان بالنسبة له مسلم طاعة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نريد أن ندخل رمضان بعقل جديد، فهم جديد، نفس جديدة، قلب جديد، أن ندخل رمضان بمراد الله لنا، والله يريد أن يتوب علينا، ونريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة. شوف، والله يريد أن يتوب عليهم. طب الشياطين الإنس مش عايز التنين فقط، ويريد الذين يتبعون الشهوات. جميل لهم بعد ذلك، يتبعون الشهوات ويتبعون الله، أمرهم أن يتبعوه فاتبعوا شهواته. الأول قال ابن القيم: ما عبد في الأرض إله مثل الأول. أول حاجة اوعى تفتكر إن أبو جهل كان يعبد لهبل ولا لا لا لا لا استغرب، هو عارف كويس إن ده ولا حاجة، هو كان يعبد هواه، فهداه هواه أن يتبع أمرا يعبد. أفرأيت من اتخذ إلهه غيره، هواه ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، لا مش كافي، أن تميلوا ميلا عظيما. هو مش يريد بس أن يبعدك عن طريق الله، لا يريد أن يفسدك. أمال هو يريد حياة فاسدة لن تتحقق إلا بإفساد الناس. ولا تخرجوا ولا تخرجوا بدون صراط تعينون وتضلون عن سبيل ذلك تبغونها عوجا، يبغونها عوجا. إرادة عوج يبغونها عوجا، فالذي يريد العوج لن يتحقق له العوج إلا بإعوجاج الناس ابتداء. أيها الأمر المسلم الكريم، احذر لا تخسر رمضان، إنما تخسر أهم معركة في حياتك، معركتك مع الشيطان، مع نفسك تقارب السوء، مع شياطين الإنس. رمضان صاح للمعركة، إياك أن تخذل فيها. ثم بعد ذلك نصيحة لنفسي قبل رمضان: ابدأ، ضاع عليك شعبان، ضاع عليك رجب، أحسنت في شعبان، أحسنت في رجب. مش أول كلمة قلناها في الخطبة إيه؟ ها؟ الناس اللي نايمة معانا ها؟ أنت كل ما فاتك، أنت الآن أهو، بداية الجاي، نقطة انطلاق، أنت ضاع مني أو كنت، ليست هذه القضية، ولكن أريد على أقف وقفا. مع الذين شغلوا في شعبان، في رجب، لن يكتهلوا، فاتهم القطار، أو أنهم يعني كانت لهم مشاكل. يسأل المسائل، العلماء بيقولوا من لم يغرس في رجب ويسقي في شعبان لم يحصد في رمضان. أنا لا غرست ولا سقيت، لا يبقى خلاص كده مش هينفع رمضان يخلص، مش كده صح؟ صح كلامي؟ والله ما صح، والله ما صح. قالوا ذلك على سبيل التحفيز، على سبيل الهمة، لكن ضاع منك شعبان، ضاع منك رجب، بالعكس أفسدت في شعبان، أفسدت في رجب، بالعكس فعلت كل أنواع الكبائر في رجب وشعبان ومن الأول ومن الثاني ومحرم وفرح، كل اللي فعلته أنت في رمضان. أنت ويغفر الله لك. في مرة ما نص من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، حديث أناس مرة وتعرفونه، أن رجل قتل إيه؟ تسعة مرتين نفسه، ثم ذهب أنا نفسه إلى التوبة، فسأل عن أعلى الرقاب فدلوا على عدد، فقال أن قتلت ما 99، أنا بروح بسرعة مش عايز أقف عند الشيخ، قتلت 99 نفسه، ليه توبة؟ لا لا لا، ما ليش توبة، هو ده اللي أنا بقوله. فقتله فكمل به منها، بس مش معنى كل واحد يقول لك بلاش كده روح قتله كده هروح في تاني. فقتله فكان لديه المئه ثم سال على اهل الارض فتوه على عالم هل هي توبه هو موضع الشاهد وكم منها فقال ومن يؤمن بغضب الله امامه ولكن تخرج من الارض التي انت فيها فانها ارض زور. فخرج الى مهاجر فمات في الطريق فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال ملائكة الرحمة إنه أقرب إلى مهاجره من أرضه. وقال ملائكة العذاب إنه لن يركع لله ركعة. لما قرش فقال لكل العذاب المزاد ومش فأوحى الله إلى ملك أن يتجسد في صورة البشر فجاء إليهم فقال فاختصروا إليه نعمل إيه؟ فقال إذا كان أقرب إلى مهاجره من أرضه فهو إلى التوبة أقرب وإن كان فهو إلى المعصية أقرب. قل بل يخلع تشوف بقى توفيق شوف التيسير في رواية فزحزحه الله إلى أرض مهاجره. في رواية قال أبو قتادة فناء بصدره الى ارض مهاجره. ناء بصدره ما الى منين؟ مين يميله؟ من اراد به الرحمه هي دي الخطيه. الرجل ده في كبائر اكثر من ان يكون مئه لنفس الا الكفر. في اكبر من كده احنا ممكن نكون ما قدرناش دماءنا. اللهم اعصمنا من دماء المسلمين. لكن ندمنا نفسيا كثير كان الناس قتلنا تركناهم على معاصيهم لن نعرف بل ننصح بل استهترنا واستهجلنا وسخرنا. كم من الناس كنا نقدر ننصحهم وحملنا قول انا ما بديتش نفسي انا ماليش دعوه على ان الله في معصيه من هذا فك. قال المتنبي ان القتيل مدرجا بدموعه مثل القتيل مدرجا بدمائه. ايها الاخ المسلم الكريم ابدا والباب مفتوح. الباب مفتوح ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فيما عرف المراني من حديث صفوان المشرق والمغرب لا يغرق حتى تطلع الشمس من مغربها. تخيل الباب ده كله ما بين مصراعين لوضعه شفتين الباب. شايف الشباك اهو ضربتين. الباب كده مصراعين. ما بين مصراعيه كمثل ما بين المشرق والمغرب المسافه دي فاداب بالانتزاع ده كله ما تدخلش منه. يبقى المشكله عند مين؟ الباب اتساع ده لانه كده ما هو قاله كده. قال عدني يا جهنم. قال احذر ان تجد على جسد عرضها السماوات والارض وليس لك فيها موضع قدم. ايها الاخ المسلم الكريم احذر واتبع مهما كانت ذنوبك مهما كانت خدائرك لو لم تصلي لله واحد اهدر. لو لم تقم في اي رمضان ده اهدر. لو كنت وكنت وكنت اهدر. قال ربك قل يا عبادي الذين اذنبوا اطرقوا على انفسهم. قل يا عبادي الذين اطرقوا من يغلق هذا الباب ابدا ولكن احذر نذر عبادي اني انا غفور رحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. ابدا اسمه غير المعيار. كان مصر يقطع الطريق قبل ان يكون من كبار العلماء والعباد. سعد الدار يوما يرى امرأة يعشقها فهو يصعد فيها حلاليب كذب وهو يصعد سمع رجلا يقرأ القرآن فقرأ قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا قال فسمع قول الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله في وقفة عجيبة جه المغرب جه المغرب أولا الرجل اللي كان يقرأ القرآن ده أي بليل يقرأ الآية دي كان متخيل إن فيه هذه القصة تدخل فيطلع القضاة في العياض فيسمع الآية ثم يتحول القضاة في العياض إلى عالم فيأتي به الله وآلاف الناس فنقول الناس اللي هداهم القضاة في العياض معرض دون القضاة في العياض كل دول في مجالين قالوا الآية الذي كان لا يدري لا احترام من المعروف شيئا سبحان الله القضاة في العياض كان لسه سابقا قبل ان يميت مالك بن دينار كان عزيزا قبل ان يميت العز بن عبد السلام امير العلماء سلطان العلم في العلم بدا في طلب العلم في الخمسين من عمره وهكذا اوجد قصص قصص كثيره في هذه الامور اخي وحبيبي الصحابه نفسهم ماذا كانوا ثم يلينا صاروا هرب من رسول الله من رجال مكة حتى لا يؤمن به وأحل رسول الله لنا فتشفع له أخته وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرف حاضر وحسن توبته وسبحان الله مات شهيدا في موضع يموت إلا وعلى الله تعالى استعن بالله ولا تعجز ايها الاخ المسلم الكريم ان القضيه بغضه صدق ثم نخبط الطلاق ثم وثبت همه وثبت همه لا ترجع وتدعو الى مغفره من الله وجاد التعرض الى وتدعو الى مغفره من ربكم وجاد التعرض الى السماوات والارض مسابقة مجرعة هي دي الهمة مش تمشي الى الله مش تمشي الى الله مش بتتنكح في طريق الجد القضية لا تحتمل التنكح ولا تراعي انما الفرع انا اريد ان تكون قائدا مجاهدا انما اريدك ان تكون لله عبدا حيث امرت شوف ما هو المطلوب منك على حجمك فالتزم أمر الله هذه هي القضية سرعة في الأمر والنهي على قدر همتك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح مسلم فيما رواه النسائي من حديث أبي هريرة رب درهم سبق ألف درهم وفي رواية أم درهم سبق مئة ألف درهم قلنا كيف يا رسول واحد أنفق درهم واحد أنفق مئة ألف إلا أنفق درهم ثواب أكبر قلنا كيف يا رسول الله قال رجل معه درهما فأنفق درهما ورجل أنفق مئة ألف مما وسع الله عليه ركعة ممكن تدخلك الجنة آية في القرآن موعظة لا تدري من وعظت إلى أي حال صار رمضان مدرسة رمضان فرصة نقطة انطلاق وفرقان بين عبد موفق وعبد مخذل أقول قولي الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ونبي الرسالة بالأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه غر الميادين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فأحبكم في الله، روى أبو خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحضر المنبر، فلما أحضرناه ارتقى درجاته ثلاث، وكان عند كل درجة يقول آمين آمين آمين. فلما انتهى من كلامه ونزل سألناه: يا رسول الله فعلت شيئا ما علمناه عليك من قبل؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، من أدرك رمضان فلم يغفر له، أبعده الله وأدخله النار، قل آمين. فقلت آمين. يا رسول الله، من أدرك والديه عند الكبر فلم يلقي له الجنة أبعده الله وأدخله النار، قل آمين. قلت آمين. يا رسول الله، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله وأدخله النار، قل آمين. فقلت آمين. نعم، أتعمد تكرار الحديث، أتعمد تكراره، أتعمد أن يكون آخر ما تسمع، أن يكون آخر ما تسمعه في هذه الخطبة هذه الكلمات، كلمات انتبه واسمع وافهم وحدد بها الناس، خوف الناس، أنقذ الناس، نجي الناس. الناس مشغولة، كثير من الناس بصدق ثانية ثانية مشغولين، مساكين، حكيت منين؟ حنصرف منين؟ ده رمضان جاي، العيد، حضور العيد، مصاريفه، مصاريف رمضان، والامتحانات اللي الدروس تاخد معاهم، مش كده؟ عشان كده احنا بنقول المدرسين رفقا بالعباد. اه والله، انا اول مره اقولها فعلا كده كتير. أحبتي في الله، إننا نريد أن ندخل رمضان بهذه المعاني التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان موسم عتق، دعوة مستجابة، مغفرة، أبواب الجنة تفتح، أبواب النار تغلق. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقدر. احمد الله ان هداك لرمضان رحمه وحكمه، واعلم ان من لم يدرك الموسم كسب بطاعته. ورمضان موسم المغفره، واحذر، فلربما كان رمضان هذا اخر رمضان. اللهم احفظه، اللهم استر عيوننا، تولى امرنا، احسن صرفنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا، باعد اللهم بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا في رمضان، اللهم وفقنا في رمضان، اللهم استعملنا في رمضان، اللهم استعملنا في رمضان، اللهم اقبلنا في رمضان، اللهم اغفر لنا في رمضان، اللهم ارحمنا في رمضان، اللهم انا نسألك ان تتوب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم ارضوا علينا، اللهم تب علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا مضيته، ولا كربا الا فرجته، ولا كربا الا فرجته، ولا كربا الا فرجته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مظلوما الا نصرته، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اعن لهم بفضلك كلمه الحق والدين، مبتنا عليها بعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين، سقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قوموا إلى صلاتكم وارحمكم. الله أكبر.